الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. هذه قراءة من كتاب البرهان على أن تارك العمل اختيارا فاقد لأصل الإيمان، وأن الكفر كما يكون بالقلب يكون بالعمل واللسان. وقد انتهينا في الدرس الماضي إلى فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية حول سؤال حول الاستهانة بالدين والاستهزاء به وسب الرسول ونسبة الولد لله وترك الصلاة كسلا مكفرات عملية ناقلة عن الملة. أجاوبها سؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم 409,000. قال في السؤال: تفسيرهم الكفر المخرج من الملة بالجحود فقط وترك الصلاة كسلا غير جاحد، أم هناك كفر مخرج من الملة بدون جحود؟ فجاء الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، وبعد، تفسير الكفر المخرج من الملة بالجحود فقط غير صحيح. ومعنى الجحود اللي هو جحود القلب، يعني يجحد، يكون عارف الحق ولكن مسائل الإيمان ولكن يجحدها. فهذا الجحود هو جزء من الكفر، ليس هو كل الكفر، يرجع فقط إلى الجحود. فقالوا: تفسير الكفر المخرج من الملة بالجحود فقط غير صحيح، فإن إنكار المسلم حكما اجتهاديا اختلف فيه الأئمة لا يعتبر كفرا. الحكم الاجتهادي، لو أنكر مسلم حكم اجتهادي اللي هو مبني على الرأي ما يكون كفرا، بل يعذر في ذلك، في ذلك الإتيان به والإعراض عن النطق بالشهادتين مع القدرة على ذلك وكترك الصلوات الخمس عمدا أو كسلا لا جحودا. الإعراض عن النطق بالشهادتين مع القدرة على ذلك وترك الصلاة الخمس عمدا أو كسلا لا جحودا، كل هذا من الكفر. سؤال ثاني: اعتبارهم تارك الصلاة كافرا كفرا عمليا، والكفر العملي ليخرج صاحبه من الملة إلا ما استثنوه من سب الله تعالى وما شابهه، فهل تارك الصلاة مستثنى وما وجه الاستثناء؟ فقالوا: ليس كل كفر عملي ليخرج من ملة الإسلام، بل بعضه يخرج من ملة الإسلام وهو ما يدل على الاستهانة بالدين، كوضع المصحف تحت القدم وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلم برسالته ونسبة الولد إلى الله والسجود لغير الله وذبح قربان لغير الله. ومن ذلك ترك الصلوات المفروضة كسلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهذه كلها مكفرات ناقلة عن الملة. وحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رواه الإمام أحمد وأصحاب السنة بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصين رضي الله تعالى عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم: وبين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وبهذا تمت الفتوى. قال: وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فبهذا ننتهي من الباب الثاني وفي بيان الكفر، حقيقة الكفر، وأن الكفر يعني لا يكون بالجحود فقط، وإنما هو كذلك يمكن يكون بالعمل الظاهري حتى ولو كان القلب ضد ذلك، فإن بعض الأعمال الظاهرة إذا وقعت كفرا وقد مضى تفصيلها. نأتي إلى الباب الثالث في هذه الرسالة، وهو بعنوان: كل من عصى الله فهو معرض للعقوبة إلا أن يعفو الرحمة. كل واحد يعصي الله تبارك وتعالى فهو معرض لعقوبة الرب تبارك وتعالى إلا أن يعفو الله تبارك وتعالى. طبعا اللي هي المعصية اللي هي دون الشرك، اللي هو دون الشرك والكفر. أما لأن الشرك والكفر من مات عليه فقد وجبت عليه عقوبة الرحمن، وهذه العقوبة أخبر الله تبارك وتعالى بأنها النار الأبدية، فإنه من يأتي ربهم مجرما فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمشرك الذي يموت على الشرك والمجرم الذي يأتي بالكفر لله تبارك وتعالى يوم القيامة فهذا مخلد في النار. أما من أتى بمعصية دون ذلك فهذا يكون معرض للعقوبة إلا أن يعفو الله تبارك وتعالى. اعلم رحمني الله وإياك أن كل معصية للرب الإله العظيم الذي لا إله إلا هو فإنها تلزم صاحبها الإثم وترهنه العقوبة، ولو كان فاعل الإثم والمعصية ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا، وسواء كان هذا الإثم صغيرا أو كبيرا. قال تعالى في شأن ملائكته الذين زعم الكفار أنهم بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالم. فالله توعد يعني حتى الملائكة وأنهم لو قالوا كلمة الكفر عاقبهم الله عز وجل، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالم. وقال تعالى في شأن رسله وأنبيائه الصالحين من ذرية إبراهيم عليه السلام، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له أي لإبراهيم إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين كذلك نجزيه، يعني يا ربنا يقول أن إبراهيم كان من المحسنين فجزاه الله تبارك وتعالى هذا الجزاء، وأن جعل من نسله هذه السلسلة الطويلة من الأنبياء الصالحين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ثم قال جل وعلا ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، يعني أن الله اشتبع كذلك من ذرية هؤلاء الأنبياء ومن إخوانهم ومن آبائهم، قال واجتبيناهم اصطفيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ثم قال جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أن هؤلاء الأنبياء الصالحين الذين اشتبههم الله لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، كانوا خلاص خرجوا من ولاية الرب تبارك وتعالى. والشاهد في الآية قوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، بعد ذكره سبحانه وتعالى أنهم الذين اشتباههم الله واصطفاهم وهداهم. وقال تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وهذا خطاب للنبي، ويخبره الله أن هذا الخطاب وجه إليه وجه للنبي السابق، إنه أي شرك لو أنت أشركت أو غيرك فإنه يحبط عمل ويكون من الخاسرين. وكما حصل التهديد بالعقوبة على الشرك فإن التهديد بالعقوبة على ما دون الشرك واقع عليه، كما قال تعالى لآدم عليه السلام فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى بالمعصية، وهذا وعيد بالخروج من الجنة على المعصية التي هي دون الشرك وقد كان، فإن الله الرب الإله العظيم أخرج آدم من الجنة بمعصيته التي لم تكن شركا، وتاب عليه من العقوبة الأكبر لما تاب ورجع إلى الله، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقد قال الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ولولا أن ثبتناك يعني على الحق، لقد كدت تركن إليهم إلى الكفار شيئا قليلا، وذلك أن الكفار اقترحوا على النبي أن يجعل لهم مجلسا خاصا دون فقراء المهاجرين، فالنبي يعني لما بس جاء في نفسه شيء من هذا رغبة في استمالة الكفار الله تبارك وتعالى عاتبه وقال له ولولا ثبتناك على الحق وألا توافق الكفار على طلبهم هذا لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة، ومعنى ضعف الحياة يعني عذابا مضاعفا في الحياة، وضعف الممات يعني عذابا مضاعفا في الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم بدر لما قبلوا فداء الأسرى لقد أريت عذابكم دون هذه الشرك، وهذه مخالفة في أمر يعني ليس حراما وإنما هو من باب خلاف الأول، ما كان الذين أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض. والرسول قال لقد أريت عذابكم دون هذه الشريعة. والأحاديث والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، وحسبك الآيات التي تبين القاعدة العامة لذلك، وهو قول الله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، وقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا القاعدة العامة أن الله يحاسب على مثقال الذرة في الخير وفي الشر، وأنه مهما كانت أمة مهتدية لكن عمل السوء تجزى. ليس بأمانيكم يعني معشر المسلمين ولا أماني أهل الكتاب اليهود والنصارى من يعمل سوءا يجزى به. وقوله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما إليه المصير. قد عاقب الله اليهود عقوبات شديدة في الحياة، سلط عليهم يعني من يذلهم ومن يهينهم ومن يخرجهم من أرضهم ومن يفعل، علما أنهم كانوا أمة الله، يعني هم أمة الله وهم يعني شعبه وفيهم الدين وهم رأس الدين، لكن لما يعني خرجوا عن طاعة الله تبارك وتعالى صب الله تبارك وتعالى عليهم عذابه وصبر. قال خلف فلما يعذبكم بذنوب، إذا كنتم أبناء الله وأحباؤه كيف يوقع عليكم يعني هذه؟ الله ليس له أبناء، وأحباؤه هم الصالحون والمهتدون، أما العاصون لا تعاقبهم الله تبارك وتعالى. وقوله تعالى أي عنهم عن اليهود وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يعني أنهم بس في الآخرة لمعاصيهم الكبيرة يقول لك بس نقعد فيها أيام معدودة ونخرج منها. قال جل وعلا قل اتخذتم عند الله عهدا، في عهد عندكم من الله أنه ما يدخلكم النار لأيام معدودة، فلن يخلف الله عهد، يعني الله لن يخلف عهد، سوروا من عهد اللي عندكم. أم تقولون على الله ما لا تعلمون، يعني بل تقولون على الله ما لا تعلمون كذب، أنكم هتقعدوا في النار أيام معدودة. ثم قال الله بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من كسب السيئة اللي هي سيئة الكفر والشرك وأحاطت به خطيئته لم يخرج من هذه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. واعلم أن من معصية أنه ما من معصية صغيرة ولا كبيرة إلا وجاء التحذير من العقوبة عليه. فيش يعني معصية جاءت وإن كانت صغيرة إلا أن فيها عقوبة وراء، كقوله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. هذا مثل ضربه النبي، يقول النبي إياكم ومحقرات الذنوب، ومعنى محقرات الذنوب يعني الذي يحتكره الإنسان لأنه صغير في عيني مثل الشعر. يقول النبي في إن مثل هذا مثل قوم نزلوا منزل وكل واحد راح يلتمس حطب، فيجب هذا عود وهذا عود وهذا عود، تجمع شيء كبير، خبزوا الخبز مالهم وأنضجوا طعامهم. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن محقرات الذنوب تجتمع على صاحبها حتى تهلك، ممكن أخذ ذنب صغير صغير صغير تجتمع عليه وبعدين يكون تهلكه في النار. وقوله تعالى في أي مخالفة ولو صارت لأمر النبي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تحذير من معصية أمر النبي حتى في الأمور الخاصة الإنسان، خلاص مدام أن هذا مؤمن يعني الله قضى في أمره بشيء، تخرج من مالك، طلق زوجتك، افعل كذا، يجب أن يطيع أمر الله عز وجل. وفي تهديد ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الذين يخالفون عن أمره عن أمر الرسول. وقوله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة وبفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير. وهم نساء النبي تضاعف لها العذاب ضعفين. وكل هذا ينبئك أن الوعيد بالعقوبة قائم على كل ذنب، سواء كان المذنب ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا مؤمنا. هذه الفقرة الأولى في هذا الباب، وهي أن كل من عصى الله فهذا معرض للعقوبة ومرتهن بالذنب، إلا أن يرفع الله تبارك وتعالى عنه هذا الأمر. نقف هنا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. الشيخ الأشرف، يعني إدخان في الأرض، أصل الإدخان هو يعني استنزاف الجسم بالجراحة، نقول فلان مثخن بالجراحة، يعني فيه مجموعة جراح كثيرة حتى أنهكت، فيثخن في الأرض ينهك الكفار، ينهيكم بإيه؟ بالقتل، لأن الأسر أخف من القتل، فلا لا تأخذ أسير إلا بعد أن تنهك جسم الجيش، جيش الكفار، يتعب الجيش وبعد تأخذ أسره، أما تأخذ أسره ولسه الجيش بقوته هذا حربيا وعسكريا خطر عليه. أولا دخل الجيش بقوة، كفار بقين بقوته، لما تأخذ أسير تبترش فيه عشان تحرسه وتشيله وتعمله وتأكله وتشربه، شايف كيف؟ وبعدين أيضا تبترش فيه إنه ممكن حيصير يعني أيضا صح إنك حتى تبادل فيه أو كمل فيه، لكن بلشة. لكن لما يكون مثل كده في الأسير، أما يكون جيش الكفار خلاص تعب، فيجي لك الأسير عند ذلك، ممكن تبادل به، ممكن تعمل به. يعني كان الهدف على ايش من الطلقات؟ ليش مسكوا أسرى؟ ما كان ينبغي انهم كل دول وهم فارين الكفار اللي العدد اللي يقدروا عليه يقتلوه يقتلوه، ثم لما مسكوهم ليش ياخذ الفدية منهم؟ ليش ما ذبحوه؟ فالنبي استشار الصحابة في الأسر اللي عنده، فعمر قال لرسول الله أعطي كل واحد منا قريب، قال أنا سلمني فلان، هذا رأي، هذا رأي صحيح، وكل واحد يستلم قريبه يذبحه بيده علشان ما يعني إيه المسلم الثاني ما حد دي. قال خلاص إذا دول السبعين هذول الكبار اللي قتلوا يتعب الكفار، بعد ذلك ما تقوم لهم قيمة. أما أبو بكر قال يا رسول الله أتوا العم العشيرة ذو الأولى عمنا وإيش لعل الله أن يهديهم الإسلام ونأخذ منهم فدية تقوى بها، فالفدية كان فيها قوة لنا، وذول يمكن ربنا يهديهم للدين ويهتدوا. والنبي أخذ هذا الخوف، فربنا قال له كان المفروض غير هذا، كان الواجب ما كان النبي أن يكون له أسرع كيف كنا في الأرض، تريدون عرض الدنيا لأن الأسير يجي من وراها، والله يريد الآخرة، الله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يعني لولا أن الله تبارك وتعالى مضى في حكمه وفي علمه أن يبيح لكم يعني الغنائم كان جاكم عذاب عظيم على هذا الأرض. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يعني هذه من الآيات اللي وراءها هذا من الأمور التي كان الحق فيها يعني أخذ بقول عمر. وقال النبي لو أنزل الله يعني عقوبة من السماء ما نزل منها غير عمر. العمر ما كان يرى هذا. وهذا يبين من الجانب الآخر من الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا الإنسان. هذا هو يعني رأى أن هذا هو من باب أن هذا هو يعني الأفضل. نعم وعلى كل حصل هو الخير بعد كمان يعني أفضل عليك في أن الله تبارك وتعالى أحد هذه الأمة الغنائم، جعلها مصدر عظيم من مصادر قيام الأمة. بعد هذه المعنى طبعا. كنوز كسرى وكنوز خيصر وكنوز ربنا أحلها المسلمين، وإلا كان في الغلام ما تحل لأحد قبل النبي، ما أحل الله له الغلام. لكن إذا يعني حرب الكفار يجمعوا كل ما يغنموه منهم وتنزل نار من السماء تحرق، ما يأخذون من مال الكفار ولا شيء. هم السابقين. أما هذه الأمة الله راح لها يعني أرض الكفار وأموالهم، تركهم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطروا، كان الله عز وجل حكيم. فأخذت كنوز هذه كسرى وقيصر وأنفقت في سبيل الله كما قال النبي، يعني لا يعني ولا تنفقن في سبيل الله، قال ستفتحون كسرى وقيصر ولا تنفقن هذه في سبيل الله، تحولت الى عدة جيش ومسلمين ليش. فكان هذا امر عظيم، فكان هذا خير، يعني ربنا جعل هذه بعدين هي الخير للمسلمين، قيام الامه. الحين ضيعنا كل شيء، ما بقول الحين ضيعنا كل شيء، كلها كان ربنا ملك الأمة كل شيء، كل أمم الأرض.